نرتضي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة العالم العلامة واسطة العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في النعم. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. لعل الآية التي صدرنا بها هذه الحلقة نداء من الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان بالصيام. فيعني حدثنا بداية الآية، هذه موقع هذه الآية، ترتيبها بسورة البقرة، نزولها إلى ما تأمرنا وعلى ما تحضنا وتحثنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا هو النداء الخامس من نداءات الرحمن جل وعلا لأهل الإيمان. وهذه الآية الثالثة والثمانون بعد المئة الأولى من آيات سورة البقرة. يأمر الله عز وجل فيها أهل الإيمان بهذه العبادة العظيمة من أجل العبادات. وجميل جدا أن نذكر بهذه الآية في شهر الصوم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب الصيام، كتب يعني فرض، كتب إذا ذكرت في القرآن كله فهي بمعنى فرض عند جماهير المفسرين. فيها فرض، فرض، وهذا عبادة، ركن من أركان الإسلام. هذا ركن من أركان الإسلام. جميل. لا يصح الإسلام إلا به. ولذلك يقول علماؤنا بأن الصيام فرض بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. طب بالقرآن مثل هذه الآية؟ أي نعم. طيب، وبالسنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإجماع، أجمعت الأمة على أن الصيام ركن من أركان الإسلام، لا يصح الإسلام إلا به على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم. جيد. إذن ما هو الصيام؟ الصيام لغة هو الإمساك. الإمساك. قالت: إني نذرت للرحمن صوما. فلن أكلم اليوم إنسي. هذا كف عن الكلام بالنسبة لمريم عليها السلام. أما الصيام اصطلاحا فهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها مع النية. جميل. المفطرات، ليس الطعام والشراب فقط. ألا إذن هنالك مفطرات أخرى؟ ليس كذلك. هذا ما أردت استيضاحه. بلى. يبقى التعريف الصيام اصطلاحا أو شرعا هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها مع النية. مع النية. طب بداية في عجالة، النية كل يوم أم من أول الشهر تكفي أم ماذا؟ النية ركن من أركان الأعمال، لا يقبل الله عز وجل عملا إلا بنية. والنية لها معنيان عند علمائنا. النية يراد بها ابتداء النية التي نميز بها بين العبادات وبين الأعمال. فأنت تميز بالنية بين الصيام الفريضة في رمضان. وبين الصيام التطوع في غيره. وبين صلاة الظهر وصلاة العصر إلى غير ذلك. أما النية بمعناها الآخر فهي القصد والإرادة، وهذا ما تحدث عنه علماء القلوب بمعنى الإخلاص. بمعنى أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغيت به وجهه وكان خالصا صوابا له سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. من ماذا؟ من العمل. وأنا من العمل وليس من العمل. نعم من وأنا العمل. منه بريء نعم. وهو الذي أشرك. تمام. إذن النية يجب خلي بال حضرتك أيوة. يجب تبييت النية في صيام الفرض من الليل. واختلف العلماء على قولين. الأول هل يجب على المسلم أن يبيت النية كل ليلة في رمضان أم تكفيه نية واحدة؟ المالكية قالوا يكفي أن يبيت النية مرة واحدة على صيام الشهر كله. تمام. وجمهور أهل العلم يقولون بل يجب على المسلم والمسلمة أن يبيت النية كل ليلة. وأود أن أيسر على إخواني وأخواتي وأقول لا يشترط التلفظ بالنية كما يقول بعض أبائنا وبعض نويت الصيام غدا. نعم. لا يشترط هذا. محلها القلب. محلها القلب. نعم. فلو أن مسلما قام فقط على غير عادته ليتناول السحور ولو بجرعة ماء فهذه نية. هب أن مسلما عقد النية على أن يستيقظ للسحور ولم يستيقظ فنقول لم يحقق النية؟ والجواب كلا، بل النية عمل قلبي كما قررت وأصلنا. نعم. فلا بد من تبييت النية في صوم الفريضة. أما تبييت النية في صوم التطوع فجائز أن تعقد النية في أي وقت من النهار ما لم تأكل شيئا. كان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل كما في صحيح مسلم على أم المؤمنين عائشة فيقول هل عندكم شيء أي من الطعام؟ فتقول لا، فيقول فإني صائم اليوم. هذا في صحيح مسلم. تطوع تطوع. أما في صيام الفريضة كما في عند أصحاب السنن من حديث حفصة بسند قوي أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له كل ليلة في صيام الفريضة. نعم. هذا قول جماهير أهل العلم. تمام. لكن فضيلتكم يعني في الآية الكريمة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى لأن الصيام فيه مشقة، حكمة ذكر كما كتب على الذين من قبلكم، هذه واحدة. الثانية هل كان عندهم الصيام كما عندنا الآن هو هو؟ نعم. أم تغير باختلاف الشرائع وتغيرها؟ من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وهذه أمة ميمونة مرحومة. نعم. أن فرض عليها الصيام. أنا أقول من رحمته أن فرض عليها الصيام. ده مشق. لو 30 يوم. نعم. ومن الفجر للمغرب. نعم. ونعطل الأعمال يا شيخ محمد ونضلش نشتغل. نعم. وننام طول النهار يعني. هذا هو الفهم الغير صحيح للصيام، لأن الأمة بالفعل إلا من رحم الله تبارك وتعالى نظرت إلى الصيام نظرة على غير المراد. ما أمر الله الأمة بالصيام وفرض الصيام عليها إلا ليربي الأمة على التقوى وعلى التزكية وعلى الإرادة وعلى القوة. ولو نظرت إلى أولئك الأفاضل الذين فهموا مراد الله واستوعبوا مراد رسول الله لعلمت يقينا أن الأمة ما امتدت فتوحاتها إلا في رمضان، إلا في شهر الصبر وفي شهر الصوم وفي شهر القرآن. لكن كثير من بدر كانت في الصيام، جل المعارك وفتح مكة في الصيام، جل المعارك التي نعم. مكن الله بها لهذا الدين العظيم كانت في الصيام، في الصيام. وكانت في رمضان. وآخر المعارك ألا وهي معركة العاشر من رمضان كانت نعم. أيضا في رمضان. صحيح. فالشاهد أن الأمة لو فهمت مراد الله وعلمت أن الله ما فرض عليها الصيام كما تفضلت لتجوع أو لتعطش أو ليترك الرجل زوجته أمام عينيه وبين يديه في الحلال الطيب أو ليشعر بالعطش في هذا الجو القائض الحرارة. وإنما إذا علمت الأمة أن الله ما فرض عليها الصيام إلا لتحقق التقوى لتسعد في دنياها وأخراها، فغاية الصوم التقوى. لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. إذن كان نفس المنهج الصيام نفس منهج الصيام في الأمم التي قبلنا هو هو أيضا في رمضان؟ لا، ما لم يكن في رمضان. بفضل الله رحم الله هذه الأمة. سبحان الله العظيم. كان قبل ذلك إذا صام أحدهم وحان وقت غروب الشمس وقت الإفطار ونام قبل أن يفطر يحرم عليه أن يأكل إلى أن تزول شمس اليوم التالي. الله أكبر. وكان هذا في صدر الإسلام أيضا. يعني ظل هذا الحكم في صدر الإسلام أيضا، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه روايات لا تسع الوقت لسردها وذكرها الآن. فنزل قول الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. فخفف الله عز وجل ورحم أمة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمة ميمونة مرحومة. وأنا أقف أمام كلمة الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. تفضلت أنت الآن بأن البعض ينظر إلى الصيام على أنه مشقة. نعم. لكن اسمع ماذا قال الله في الحديث القدسي. نستمع. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله، الله أكبر. أحسن. إلا الصوم. أنت تسألني الآن وتقول لماذا الصوم؟ الله يفتح عليك. ما كل العبادات أيضا بين الصلاة والحج والزكاة. أحسنت. لماذا الصوم؟ لماذا الصوم؟ نعم. هذه لطيفة لابد أن نقف أمامها. لماذا؟ إلا الصوم فإنه لي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح في الباري. قوله فتح الباري. نعم. في كتاب الصوم، في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إلا الصوم، ذكر في هذه الكلمة 10 أقوال. الله أكبر. نعم، 10 أقوال. نستمتع. لا يتسع الوقت يعني، لكن أختار بعضها. تفضل. وأهمها أن الصوم إذا حققه الصائم على مراد الله جل وعلا فأمسك عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس مع النية، هذا العمل لا يمكن أن يدخله الرياء أبدا من ناحية الفعل. لما؟ لأن الإنسان إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا. أحسنت، صح. يا هذه هي تلك. لا وسط بينهم. لأن الممسك عن الطعام صائما لله كحال الممسك عن الطعام شبعا في الظاهر. صح. لا فرق بينهما. كلاهما ممسك. نعم، لكن صحيح. النية. فلا يدخل الرياء الصيام أبدا من ناحية الفعل ومن ناحية العمل. قلت لطيفة طيبة بعد إذن فضلتكم، فعلا كلاهما ممسك بالفعل. نعم. لكن المحرك النية. النية إلى هذه الدرجة، النية من الخطورة بمكان في الشريعة، بل هي ركن كل عمل. لا إله إلا الله. لا يقبل الله أي عمل ولو كان عظيما إلا بها. بالنية. إنما الأعمال بالنيات. بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيحين حديث عمر. إذن الصيام العمل الذي لا يدخله الرياء، وعمل خالص لله جل وعلا إن حقق الصائم مراد الله، وفيه سرية بين العبد وبين ربه. نعم، وهذا هو الإخلاص أيضا. وهذا هو الإخلاص أيضا، فالإخلاص سر بينك وبين الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. نعم. أيضا من بين اللطائف الجميلة أن الصيام العبادة التي قد ينتج عنها هذه الرائحة الغير مستطابة، خلوف. الخلوف. وانظر لما كانت هذه الرائحة مكروهة لأهل الدنيا، لكن لما كانت هذه الرائحة الكريهة ناتجة عن طاعة وعبودية لله جل وعلا كانت عند الله سبحانه أطيب من ريح المسك. الله أكبر. وكأنها مكافأة من رب العزة سبحانه. نعم. وتعالى للعبادة. قال جل جلاله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي لفظ ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لتتم هنالك الفرحة الكبرى والمنة العظمى بلقاء الله حين يرى أجر صيامه، كما قال صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. نعم. سند صحيح. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال الصادق فيشفعان. نعم، بارك الله فيك. حديث كل عمل ابن آدم له حديث قدسي. نعم، حديث قدسي رواه البخاري ومسلم. يجوز نقول في الحديث القدسي قال تعالى. نعم، في الحديث القدسي. لكن نقول في الحديث القدسي. لابد أن نقيد بلفظة الحديث القدسي لنفرق بين هذا بين قول الرب العلي في القرآن الكريم. أحسنت. نعم. طيب، هنا حضرتك لاختيار الله سبحانه وتعالى لشهر رمضان تحديدا هذا الشهر، هل لنا أن نسأل ما الحكمة من هذا؟ لما ليس أي شهر مثلا؟ طبعا سبحانه لا يسأل عما يفعل. نعم. لكن لما رمضان تحديد؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه. فلقد خلق الله الشهور واختار منها رمضان واختصه فأنزل فيه القرآن وفرض صيامه على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ليلة خير من ألف شهر. نعم. يعني إن لله سننا في مخلوقاته. نعم. فضل أيام على أيام وعباد. نعم. على عباد وأماكن على أماكن. نعم. وبلاد. نعم. على بلاد أيضا. نعم. نعم. نعم. لكن هنا حضرتك إذا قلنا بمسألة الصيام هل له ضابط لكي يضمن الصيام أن صومه مقبول بإذن الله تبارك وتعالى؟ نعم. يصومه بإيه بماذا وماذا؟ أنا أود فقط أن أذكر الأمة أيضا بمزيد من فضل الصيام ومزيد من فضل هذا الشهر الكريم. نعم. حتى يستعد المسلم لهذا الشهر قبل أن ينزل به وتعلو همته طوال الشهر، لأن بعض الناس تعلو الهمة في أول الشهر بالصيام والقرآن والقيام ثم تفطر همته في الأيام الجليلة الفاضلة التي أودع الله فيها ليلة هي خير من ألف شهر. سليم سليم. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا فضل هذا الشهر، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، وفي لفظ فتحت أبواب الجنة. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرصة. مفتحة الأبواب، أبواب مفتوحة. الجنة مفتحة. ورواية الترمذي إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذا فضل الله على الأمة. الله أكبر. بل ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله جل وعلا، واحتسابا أي للأجر من الله جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. لذا يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف عبد أي ذل وهان والتصق بالتراب والخسران والخذلان أدركه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. لا إله إلا الله، هذا والله خاب وخسر. إي والله. فرمضان فرصة عظيمة. إذن يعني يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. أسأل الله أن يجعلنا جميعا وإخواني وأخواتي من الرابحين. لكن هنالك بعض الضوابط ربما تكون مع في الصيام، هنالك ضوابط شرعية خصوصا في هذا الزمن، الزمن الذي نعيشه الآن. نعم. مع كثرة الفتن وظلام الأمور من بعض النواحي الكثيرة، فبما تنصحنا في رمضان؟ أنا أنصح إخواني في رمضان ببرنامج عملي. يا ليت. إن عاملون. إن عاملون. ما هذا البرنامج؟ أولا المحافظة على الصلوات في أوقاتها في بيوت الله جل وعلا. تمام. ثانيا المحافظة على ورد يومي من القرآن الكريم. كان السلف يقولون إذا دخل رمضان قلنا إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن فقط. فقط يتبتل هكذا. وكان الإمام. نعم. مالك يترك دروس العلم ويتفرغ للقرآن. نعم. ثالثا الله. جيد. الإنفاق، عاهد ربك على أن تنفق كل يوم في رمضان نفقة وإن قلت. أن تطعم أسرة، أن تطعم فقيرا، أن تطعم مسكينا. لا له ثواب من يطعم صائما، من يفطر صائما. روى الإمام النسائي في السنن بسند. نعم. صحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي الله. صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الله أكبر. ما رأيك؟ يعني له أجر جميل جميل والله جميل. صور لو أي كرم من هذا. لو فطرت عشرة أخذ أجر عشر. أخذ أجر عشرة. لو فطرت مئة. طب نفطرهم ماذا يعني؟ ما نتكلف ولو على تمرة. تمرة. ولو على جرعة ماء. ولو على ملقة لبن. ما أيسر هذه الأمور بالمناسبة. وما أعظم أجرها. والله. وما أعظم أجرها. ولذلك أنا أقول لإخواني لا تكلف نفسك. نفس الطعام الذي تعده لأولادك ولأسرتك في رمضان أطعم منه أسرة فقيرة. أطعم منه أسرة فقيرة. نعم. ولك هذا الأجر. طب هنا في يعني ينتشر الآن ما يعرف بموائد الرحمن. نعم. في الشوارع وفي. نعم. كذا. هي لفتة طيبة. نعم. لكن اسمح لي أن نسير بالحوار جانبا بسيطا. نعم. من يعمل في أعمال غير مشروعة ويأخذ أموال بطريق غير حلال. نعم. ويقيم موائد الرحمن، على أي حال أنا لا هل هل هل للذي يفطر حرج؟ يعني أولا لا يجوز لأحد في البداية أن يشكك من حيث الأصل في أموال أصحاب هذه الموائد إلا إذا كنت على يقين مطلق بصاحبها. أيوة. وعلى علم بمصادر ماله، فإذا كنت على يقين أن ماله كله من الحرام فلا يجوز للمسلم الصائم أن يأكل منه، اللهم إلا إذا كان فقيرا يتعرض للهلاك وللموت ولا يجد. لأنها لأن الله عز وجل قد أباح الميتة. أكل الميتة. نعم. نعم. الشاهد أننا هذا ضرورة يعني ضد ضرورة. الشاهد أننا لا نشكك، ثم لو كان المال مختلطا أي فيه حل وحرمة فيجوز التعامل بالمال المختلط عند جماهير أهل العلم. جيد. بفضل الله تبارك وتعالى. ثم في نقطة ثالثة أنصح لأولئك ممن يساهمون ويعدون هذه الموائد بهذا الحب وبهذا السخاء وبهذا الجود أن يكون هذا العمل سببا عمليا من أسباب توبتهم وأوبتهم وعودتهم إلى الله جل وعلا، وتطهير المال إن كان أهل المال يعلمون من أنفسهم يقينا. نعم. أن مالهم من الحرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليهم وأن يطهر أموالنا وأن يرزقنا أكم الحلال الطيب يا رب بإذن الله تعالى. هنا في الآية الكريمة نداء من الرحمن لأهل الإيمان، طبعا هذا النداء خاص بالمؤمنين فقط. نعم. من يشهد لا إله إلا الله من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحيح. لكن يعني ذيلت الآية بقول تبارك وتعالى لعلكم تتقون. نعم. أو ليست هنالك تقوى؟ وما الحكمة من هذه الكلمة بالذات؟ التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. تمام. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويتقيه وقاية، أن يجعل بينه وبين سخط الله وعذابه وقاية. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، والصيام من أعظم أنواع الطاعات التي يتقي بها العبد سخط الله وعذابه وغضبه. وسنقف حلقة كاملة مع التقوى في جميل. وصية كاملة جميل. ألا وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمح لي أن نؤجل الحديث في التقوى بتفصيل لهذه الحلقة إن شاء الله تعالى بإذن لنقف الله تعالى. على التقوى وعلى حق التقوى بإذن الله تعالى. لكني أود أن أذكر بأن المؤمن يجب عليه في الصيام كما تفضلت إجابة على سؤالك أن يحرص على لسانه وأن يحذر بصره وأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني يفطر إذا لم يترك الزور والعمل به. يجب على إخوانه. لا يجوز الحسنات وذهبنا السيئات. احنا بنجي نتحجب في رمضان. نعم. معذرة نفسك. نعم. كوالد وكأب. نعم. وكأخ أكبر. نعم. البنات اخواننا البنات يتحجبوا في رمضان فقط، ونخلع الحجاب في العيد ان شاء الله. نعم. في ليلة العيد او ليلة الوقفة كده نخلع الحجاب. نعم. الشباب يكثروا في المساجد، يتركوا اللحى، لا يغادرون المساجد في صلاة الفجر، ما شاء الله مساجد مكتظة. نعم. وينتهي كل هذا تماما بعد صلاة العيد. هذه ظاهرة تحتاج إلى دراسة. حيرت فضلتك. نعم. لما تحتاج إلى دراسة. طيب. الله أكبر. ولذلك أنا أقول صمنا رمضانات كثيرة جدا. نعم. ويحدث هذا بعد كل رمضان، هل تريد الجواب في كلمة واحدة؟ لأننا ما خرجنا من أي رمضان بالغاية ألا وهي التقوى. يا لطيف. إلا من رحم ربي. قاسي يا شيخنا، حكم قاسي جدا. لا لا لا. لماذا نتفلت من الطاعة بعد رمضان مباشرة؟ لأننا ما حققنا الغاية وما تذوقنا الثمرة التي من أجلها فرض الله علينا الصيام. نعم. وكما تفضلت، لكن أود أن أقول من باب العدل. فضل. من باب العدل، رمضان شهر له خصائص ليست لأي شهر. مثل ماذا؟ عدد لي. أنت تجد في رمضان من الأريحية والإقبال على الطاعة ما لا تجده أنت نفسك. صح. في غيره من الشهور. صحيح. ترى فيه بركة الجماعة، بركة إقبال الأمة كلها على طاعة الله. نعم. رمضان ده مدرسة إيمانية. آه لو عرفت الأمة جلال هذه المدرسة، آه لو خرجت من هذه المدرسة بالتقوى والإرادة والجماعية، الجماعة جماعة. والاحترام الوقت، احترام الوقت أنا يتجدد في قلبي الأمل كل عام في أول رمضان، يتجدد الأمل في قلبي في هذه الأمة. نعم. الأمة التي تلتزم وتحترم الوقت بهذه الدقة، فلا ترى مسلما يرفع كوب الماء إلى فمه قبل الأذان بدقيقة واحدة أبدا. صحيح. ولا يرفع هذا الكوب إلى فمه مرة أخرى بعد أذان الفجر بدقيقة واحدة. صح. انظر إلى احترام الوقت في الأمة، انظر إلى الإرادة، قوة عزيمة عجيبة وهمة. وترى يعني انظر إلى مشهد هؤلاء الصائمين في بيت الله الحرام وهم يفطرون أو يجلسون ينتظرون المؤذن وهو يقول الله أكبر. انظر إلى هذا المشهد يجدد الأمل في قلبك أن الأمة ما ماتت، مرضت نعم، فيها خير، نامت نعم، نعم، فيها خير كبير. نعم. فهو شهر الإرادة، هو شهر الصبر، هو شهر يوقظ الله عز وجل به قلوب من أتخموا بالترف ليشعروا بالفقراء، يشعروا بهؤلاء بالفقراء. الذين لا يتضورون جوعا في نهار رمضان فقط بل في العام كله. تمام. أنا يعني يود لي شيخنا إذا أذنت لنا أن نقف عند نقطة كثيرة مهمة. هل هنالك سلوكيات معينة أو آداب للمؤمن ينبغي عملها في نهار رمضان، في ليل رمضان، ساعة الفطور، ساعة السحور؟ جميل. بما تنصحنا، بما كانت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جميل. أنا أنصح ابتداء الأمة أن تعلم أن رمضان ليس شهرا للنوم، وليس شهرا للكسل، وليس شهرا للنرفذة، وليس شهرا لسوء الخلق في التعامل مع الموظفين ومع الجماهير. ولك عذر أصل صيام معلش. هذه نظرة خاطئة يجب على الأمة أن تتخلص منها وأن تعلم أن الصيام مدرسة للتزكية وللتربية ولتهذيب الأخلاق والنفس. أصل بطل تدخين في رمضان فأعصابه شوية متوتر. المؤمن الذي يتذوق حلاوة الصيام ستراه ساكنا هادئا وقورا خلوقا، ولذلك النبي يقول فإن صلى الله سابه أحد أو قتل فليقل إن صائم، وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكر الصائم نفسه بأنه متلبس بعبادة عظيمة لا يليق أبدا بجلال هذه العبادة أن يتفلت منها بهذه الكلمات التي لا تتفق مع أخلاق هذا الدين ولا مع سمات هذه العبادة من السكينة والأدب والوقار. أحسنت. طب إذا طلبنا من فضيلتكم برنامجا عمليا للصائم نهارا وليلا، جميل، حتى يكون ديدنه في رمضان. أما النهار فليبدأ بالمحافظة على صلاة الفجر في جماعة. جيد. وإن استراح قليلا قبل أن يذهب إلى عمله فبها ونعمت، وعليه أن يذهب إلى عمله متوضئا بنية بنية أنه ما خرج إلا لينفع الأمة ثم لينفع أسرته وأمته ليطعمهم الحلال الطيب. نعم. وأن يجاهد نفسه في عمله أن يؤديه على أكمل وجه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يتعامل مع جماهير المسلمين الذي ستتعامل معه في معاملاتهم اليومية بغاية الأدب والخلق والابتسامة المشرقة والتيسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. وعليه بعد ذلك أن يكون ذاكرا طوال عمله، إن وجد وقتا أو رمقا من الوقت أثناء العمل فلا ينشغل بالغيبة ولا ينشغل بالنميمة، وإنما عليه أن يكون ذاكرا، أن يكون مسبحا، أن يكون مستغفرا، أن يكون مصليا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن عاد إلى بيته واستراح قليلا قبل العصر فلا يضيع صلاة العصر، قد يصلي الظهر في عمله ولا يضيع صلاة العصر في جماعة، فمن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو في رواية أخرى حبط عمله. وإن استيقظ بعد العصر على رسلك. نعم. ضيع صلاة العصر حبط عمله. هكذا قال الصادق المصدوق كما في الصحيحين. الله أكبر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هي الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى باتفاق. لا إله إلا الله. يعني هذا قول جماهير أهل العلم، معذرة. هذا قول جماهير أهل العلم. نعم. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في الصحيح قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. لا إله إلا الله. في غزوة بني قريظة. نعم. الشاهد أخي الحبيب محمد، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. تصور لو أن إنسانا عاد إلى أهله فوجد أهله جميعا قد ماتوا ووجد ماله جميعا قد فقد. هذه المصيبة ترك صلاة العصر مصيبة أعظم. والله فاتنا خير كثير شيخنا. إيه وربي فاتنا خير كثير. يبقى على إخواننا أن يلتزموا هذا المنهج، وأن إذا وجد وقتا قبل بعد صلاة العصر ليقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا حان وقت الصلاة فليجلس مع أسرته بسكينة. هل لابد أن نقرأ جزءا من القرآن في كل يوم من أيام رمضان؟ ليس بالضرورة، لكن أود أن أقول كان السلف منهم من يختم القرآن كل 3 ليال مرة، فإن تعذر علينا الآن لظروفنا فلا يعني لا، على الأقل لو ختم القرآن كله في رمضان مرة. إذا استمع إليه من مقرئ أو من قارئ لا حرج عليه، لكن القراءة أفضل، القراءة أفضل. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جميل. وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. مش اسمعوا. ما احنا نقصر في هذا البرنامج ان عملوني ممكن اجيب كاسيت واشغل واقعد اسمع وانا ماشي في سرورك. انا قرأت ختمت ان شاء الله، يعني لابد من القراءة. القراءة، لكن من لا يستطيع القراءة فهم نوعان له عذر. نعم، نوعان، ان يكون جاهلا بالقراءة، نوع يقرأ بالتتعتع وبمشقة. هذا له أجران، يقرأ ويتتعتع فيه، يقرأ ويتتعتع في هذا له أجران. لا لا لا. والله دين جميل. أيوة، والله دين جميل. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. نعم. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أجر ماذا وماذا؟ أجر القراءة وأجر الصبر على القراءة بالتعتعة والمشقة، الاجتهاد. أي نعم، لا إله إلا الله. أما القسم الثاني هو الذي لا يحسن أن يقرأ من آبائنا ومهاتنا. نعم. فله أن يسمع هذا. لا الله ألا يحرمه الأجر. لا حرج يا رب. يا رب، أذن المغرب، هل هنالك أدب معين يتخذها المسلم؟ نجلس قبل الإفطار بسكينة. أيوة. نستغفر الله عز وجل وندعو. هل يقول ابن السنة ننتظر الأذان على مائدة الطعام أم لا؟ أعلم دليلا على ذلك. نعم. لكن من السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول ذهب الظمأ، هذا أصح ما ثبت عنه. أيوة. في رواية عبد الله بن عمر في سنن أبي داود بسند الحسن. نعم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قبل أن يفطر. قبل أن يفطر. نعم. ويقول بسم الله ويفطر. تمام. ومن السنة تعجيل الفطر. بمعنى؟ بمعنى إذا أذن المؤذن قل بسم الله وادعو وافطر. مش لا ننتظر حتى الشهادة حتى أو ينتهي المؤذن، لا دليل على هذا. أبدا. فمن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. أخروا تصحروا فإن في السحور بركة. تأخير وقت السحور. تأخير وقت السحور وقته. يعني نجعل وقت السحور قبيل الفجر. قبيل الفجر. لكن الفطور مع الأذان. مع الأذان. الله أكبر. إن أذن فللمسلم أن يفطر. هل هنا يعني هذا الدعاء جميل، هل له دعوة مقبولة للصائم؟ نعم، للصائم دعوة مستجابة. نعم. ولذلك أنا أنصح إخواننا حين قلت فليجلس في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات وليرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بما. نعم. شاء من خيري الدين والدنيا والدنيا والآخرة. نعم. وعليه بعد ذلك ألا يحرم نفسه من الصلاة التراويح، ثم يقوم، يعني يفطر قليلا ثم يقوم يصلي المغرب. المغرب هذا هدي المصطفى صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أرجع بعد ذلك لتناول طعام الإفطار. تمام. وعليه أن يذهب لأي مسجد يحب أن يصلي فيه خلف إمام يشده ويسعده بجمال صوته. لا حرج في هذا، لا حرج في ذلك على الإطلاق. لا نضيق ما وسع الله. المساجد القريبة خربة إذا توجهت كل الأمة أو معظمها إلى شيوخ معينين. ذلك وكان. فضل الله يؤتيه من يشاء. أنت كنت فضلتك بتسد مدن رمسيس الشيخ الله محمد. المستعان. تغلق الشوارع ما شاء الله. يعني. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. فلا حرج لا أن يبحث المؤمن يعني. عن إمام صاحب صوت مؤثر جميل ليواصل معه المتابعة لكتاب الله تبارك وتعالى. طيب. ولا حرج أيضا أن يبحث مسلم آخر عن مسجد يصلي فيه الإمام بآيات قليلة. لا ينبغي أن نقلل من هذا. نعم. لا حرج أيضا. لا حرج في ذلك. نعم. يسمون المسجد رجال الأعمال شيخنا. يعني وقت الصلاة في الصلاة. الله سبحانه وتعالى رحيم. نعم. وأمة النبي فيها الضعيف وفيها المريض وفيها المشغول. يعني أمر النبي وخففه فإنه نعم. المريض وذا الحاجة. جزى الله خيرا هذا الأخ الكريم الذي يرتبط بعمل بعد العشاء ومع ذلك فهو حريص على صلاة التراويح وليريد أن يحرم نفسه من الأجر فيبحث عن إمام يصلي صلاة خفيفة بآيات قليلة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله لفتة طيبة، بارك الله فيك. صحيح. هو يعني لابد أن يقابل حرصه بحرص من الشرع والشرع الحكيم نعم. شرع له هذا نعم. لكن يا طبي أن نقف عند بعض السلوكيات حتى تتم الفائدة في إن عاملون نعم. نلتصق بالواقع. شهر رمضان ما شاء الله نخرج فيه زيادة 5-6 كيلو ما شاء الله، وازددنا سمنة وازددنا نعم. وزنا وكذا وكذا نعم. بما توصينا ساعة الفطار وساعة والحلوى والحلويات إلى آخر هذه الأمور. والله لا شك ولا ريب أن الوسطية خير في كل شيء نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا محالة فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فعلى المسلم العاقل ألا يفرط في أي شيء وفي تمام. أي وقت تمام. والوسط العدل كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أبدا أن نقع في غيبة أو نميمة أو أن نضيع الوقت بمشاهدة الأفلام أو ننام والمسلسلات شيء مهم، أو أن ننام لنضيع الصلوات. هذا له صوم، من ينام ومن يشاهد الأفلام قتلا للوقت، يتعمد هذا قتلا للوقت. لا أستطيع أن أحكم بنفي الصوم عن أي أحد حقق أركان الصيام، أما القبول من عدمه فحكمه عند ربي سبحانه وتعالى نعم. فلو أن رجلا أمسك عن الطعام من الفجر إلى المغرب مع النية فهو صائم، أما هل يقبل صيامه أو يرد، هذا لا يستطيع عالم مهما كان قدره أن يحكم به نعم. وإنما هو أمر متروك إلى الحق سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أعمال قد تفسد علينا وقد تبطل أجر الصوم، قد تفسد أجر الصوم. نكملها في حلقة قادمة الله بإذن الله تعالى، إن كلام الصوم كلام خطير. ونود مع إن عاملون فضيلتكم أن نخرج من هذا الشهر بإذن الله تعالى للعام القادم متمثلين ورافعين شعار إن عاملون ما قلناه في هذا رمضان. اللهم أمين. يعني حتى تجتاز الأمة وتقفز قفزة جيدة إيجابية في حياتها بإذن الله تعالى. دعاء نختم بهذه الحلقة. اللهم إني أسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام. آمين. اللهم تقبل صيامنا آمين. وقيامنا آمين. وسائر أعمالنا آمين. يا أرحم الراحمين آمين. اللهم أعنا في هذا الشهر الكريم على ذكرك وشكرك آمين. وحسن عبادتك آمين. واجعلنا من عتقائك من النار آمين. واجعلنا من المقبولين آمين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك ارضك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا آمين. واغفر ذنبنا آمين. واستر عيبنا آمين. وفرج كربنا آمين. واكشف همنا آمين. وأزل غمنا آمين. وتولى أمرنا آمين. واختم لنا جميعا بالباقيات الصالحات أعمالنا آمين. ودل الأمة على كل حق وخير آمين. يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقتنا في إن عاملون. أرقب نيات وعطر تحيات هاني البنا مخرج البرنامج. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل لنا أن نعرف أن الله قبل منا عملا أم لا؟ علامات قبول العمل أيوة. أن تنتقل أنت من طاعة إلى طاعة. ما هي أركان الصيام؟ الركن الأول النية. هل هنالك مبطلات للصيام؟ جماع الرجل امرأته في نهار رمضان. هل من يشاهد المسلسلات في رمضان وما أكثرها؟ نعم. الفضائيات تعج بالأفلام والمسلسلات. نعم. هذا فيه تأثير على صيامه؟ نعم يقينا. هنالك طبعا بالتأكيد بعض الآداب وبعض الأمور التي يقتضى مراعاتها للصائم وهو في صيامه. نعم. نخرج منها حتى نرفع الشعر كمن الإنعام. أيها المسلم إنا